слышу. زيت الخل. اخبارك ايه؟ اتكلم بتاعك امبارح انا جبت لك فلاشة معايا. استنى الله يرضيك. مش عارف ايه اصلا ممكن تكون في السيارة ولا على هم ربنا يسر ان شاء الله. الله يبارك فيك. الله يكرمك ويبارك فيك زي الشيخ الله يحفظك. ربنا يحفظك. ربنا يبارك فيك. جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه الى يوم الدين. أما بعد، في شرح القاعدة الخامسة التي تحدث عنها شيخ الإسلام تيمية في رسالة تدمرية وفي حديثه عن معاني التأويل، علمنا أن معاني التأويل التي وردت في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، المعنى الأول اللي هو الحقيقة التي يقول إليها الكلام. يبقى ده كلمنا عنه في المعنى الأول، الحقيقة التي يقول إليها إيه؟ الكلام. والثاني التفسير والبيان. التفسير والبيان. فشيخ الإسلام تيمية، حتى أنا ذكرت من باب الخطأ اللي كنت بركز على المعاني المحكم والمتشابه، إن هو بيتكلم على تفسير البيان وعلى التأويل بمعنى الحقيقة التي يقول لها الكلام، إن تأويل الخبر القول كده وتأويل الأمر تنفيذ. فبقول فإن نفس الفعل المأمور به هو تأويل الأمر به. يعني الأمر المطلوب لما أقول لك أول الأمر، تأويل الأمر هيبقى إيه؟ تنفيذ. لما أقول لك افعل كذا تقول لي حاضر، تقول لي مصدق يعني. ونفس الموجود المخبر عنه هو تأويل الخبر، يبقى تأويل الخبر ايه؟ وقوع، وتأويل الأمر تنفيذ، والكلام خبر وأمر زي ما بيقول. ولهذا يقولون أبو عبيدة وغيره، ولهذا يقول أبو عبيدة وغيره الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة. يعني كيف ينفذون الايه؟ الأمر. وبعدين كما ذكروا ذلك في تفسير اشتمال الصماء. هو طبعا ملاش بالي في القول التاني بيشيل دكتور ولا حاجه، لكن هو يقصد في تفسير اشتمال الصماء. لفظ الصماء اصلا اللي هو الشيء المصمت، الشيء المصمت ده من الناحيه اللغويه، لكن من الناحيه الفقهيه لما الرسول ينهى عن اشتمال الصماء زي الحديث اللي هو ورد في حديث جابر وده حديث صحيح، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد وان يرفع الرجل احدى رجليه على الاخرى وهو مستلق على ظهره، يعني يقعد على اريكه او على كرسي كده ممدد وحاطط رجل على رجل يعني. فكلمه اشتمال الصماء دي عند الفقهاء لها معنى يختلف عن علماء اللغه. كلمه الصماء جايه من ناحيه ان شيء مصمت او اصم ملوش فتحه تعرف تخرج ايدك منه. فهذه الصفه نهى عنها الشرع، ان الواحد يلبس الثوب بحيث تكون ايديه في داخل الثوب من اللي لابس مثلا واحد جلابيته ومطلع او مدخل ايديه جوه الجلابيه مش في قلب الكمام بحيث يعرف يتصرف يعني. فكان عاده العرب اصلا في ملبسه ليس هذا الثوب الذي نلبسه، لكن له الثوب العربي اللي بتشوفه في ايام الحج بيلبسوه الافارقه. بيبقى العبايه وكتفه باين من العبايه، عبايه نازله كده طويله مفتوحه من الجناب ومقفوله الى النص كده. عارفين انتوا اللي كان راح منكم مكه ممكن نشوف الحج من المناظر كتير. فاحيانا واحد منهم يقفلها بحيث ان ده ما تطلعش بره، تبقى جوه الجسم كده او مع ما يعرفش تحت. فطبعا هذه اسمها اشتمال الصماء، وهي خطر على الانسان ان يعملها، لان انت دلوقتي مكتف نفسك، فلو جه واحد جه يضربك ما تعرفش تدافع عن نفسك. لو اتعلقت حاجه وانت ماشي هتوقع تتعور، ما تعرفش تسند بايدك. يعني الرسول امر بذلك حفاظا على الايه؟ كذا الاحتباء في ثوب واحد. لما يكون واحد مثلا جالس جلسة وقاعد ومكتف نفسه برجليه وقاعد على ظهره، احيانا بيعملوا كده بعض الناس العرب بتاعت جلستهم، ان لما يقعد يسند نفسه بنفسه فإن يلف الثوب على رجليه من قدام وهو قاعد مرفص كده على ظهره، بحيث يبقى قاعد متكتف، يعني لو انت كده يميل على جنبه بالك ازاي. برضه نهى على هذا حفاظا على ايه؟ على المسلم ان ما تضمنش ظروفك ايه، اتخبطت في حاجه فبدل ما تقع على دماغك والحاجه تقدر تسند ايدك. شوفوا حتى الاوامر النبويه للحفاظ على المسلم، وكذا انه قاعد حاطط رجل على رجل لان ولا فيها عزب وخيلاء او تعالي او ما شابه ذلك، بالاضافه انه ممكن يقوم فجاه وهو حاطط رجل على رجل فيتكعبل ويقع او شيء من رقبته. فطبعا الفقهاء اعلم بمثل هذا من علماء اللغه، لان الامر النبوي هم يعرفوا ازاي ينفذوه، فتاويل الامر تنفيذ وتاويل الخبر وقوعه، ده اللي بيتكلم عنه الشيخ سليم تيميه. نكمل بقى. بسم الله. بدل تشتغل معلش شربت انت شاي يبقى خالد ده يشرب انا معي وقت. جزاكم الله خيرا وتعرف نزلت سنتي. اخر حاجه وقفنا عندها هو بيتكلم على المحتوى المتشابه. لا موجوده انا اسف مش رفع فيه. احنا في المحاضرة الماضية اتكلمنا عن ايضا عن المحكم والايه؟ شوف قلنا القرآن كله محكم باعتبار فهم معناه، ومتشابه يعني متماثل في الحسن والايه؟ والجودة والبلاغة والصياغة وما فيش تعارض بين. وقلنا فيه محكم وفيه متشابه باعتبار الكيفية اللي دلت عليها النصوص. فالكيفية المشهودة المرئية في عالم الشهادة دي محكمة لان احنا عارفين الكيفية الغيبية المتعلقة بذات الله وصفاته وما يحدث في الغيبيات، هذه الكيفية لا يعلمها الا الله او متشابه علينا ما نعرفهاش. الفكرة دي هي اللي هتكلم عنها ابن تيمية حوالي 3-4 صفحات، بس طالما هي واضحة في اذهانكم هتبقوا معانا ان شاء الله عز وجل. هو بيقول ايه؟ اذا عرف ذلك فتأويل ما اخبر الله تعالى به عن نفس المقدسة المتصفة بها المتصفة بما لها من حقائق الأسماء والصفات هو حقيقة نفسه المقدسة المتصفة بما لها من حقائق الصفات. انتوا فهمتوا العبارة دي؟ قصده ايه؟ بيقول يعني تأويل ما أخبر الله به عن نفسه، تأويل الاسم والوصف والأخبار اللي ورد عن ربنا سبحانه وتعالى أنه على عرشه وأنه ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. ما تأويل هذه الأشياء؟ وقوعها نفسها ما عليه الحق سبحانه وتعالى، الكيفيه الغيبيه اللي احنا نؤمن ان هي موجوده لكن لا نعرفها. فايمانك بهذه الحقائق الغيبيه والتعامل معها على انها واقع فعلي وان الاشياء موجوده، اللي الاخ بيسالني على كلمه موجود، ربنا سبحانه وتعالى بقى موجود باعتبار نفي العدم، لكن ليس وجود الحقيقه وجود المخلوق. فالعرش موجود باستواء العرش موجود وحقيقة ثانية، لكن انا اعرف كيفيته ما اعرفش كيفيته. انا عرفت ان في عرش ازاي، وعرفت ان في استواء على العرش وفي نزول الى السماء الدنيا ازاي، انا عرفت الكلام ده من خلال ما اخبر الله به عن نفسي. فما اخبر الله به عن نفسي تأويله هذه الحقائق نفسها. اقول لك اذا تأويل ما اخبر الله، اذا عرف ذلك فتأويل ما اخبر الله تعالى به عن نفسه المقدسة المتصفة بما لها من حقائق الاسماء والصفات هو حقيقة نفسه المقدسة المتصفة بما لها من حقائق الصفات. وتأويل ما اخبر به من الوعد والوعيد هو نفس ما يكون من الوعد والوعيد. وقوع يعني اخباره عن ان في جنة وفي نار وفي اشياء من هذا القبيل وهتقع لكلنا، كلنا سوف نجد ان شاء الله عز وجل في يوم الحشر والشفاعة والحوض، ربنا سبحانه وتعالى يسقينا من حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. الكلام اللي سمعنا عنه ده في القرآن وكذا في السنة، ما تأويله؟ انك تشاهد هذا بعينك ان يقع، فتأويل الخبر وقوعه. فالله اخبرنا عن هذه الاشياء على انها حقائق سوف تقع، هذا تأويله. يوم يأتي تأويله يعني يوم يأتي تأويل هذا الخبر يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. ولهذا ما يدين في الحديث يعني كل اللي يدين في الحديث يقول لك نؤمن نعمل بمحكمه ونؤمن إيه بمتشابهه. نعمل بمحكمه احنا قلنا القرآن فيه المحكم وفيه الايه المتشابه. طب لما نقول آية محكمة يبقى ينزل فيها ايه؟ لا ان تكون واضحة المعنى واضحة الكيفية. الايات الاحكام سميت احكام ليه؟ لان معناها واضح والكيفية تنفيذها واضح برضه، فالمعنى معلوم والكيف ايه معلوم. طب والايات المتشابهة المعنى فيها معلوم والكيف مجهول ما نعرفوش اقبلك ازاي. فسميت متشابهة باعتبار جهلنا بكيفية حقائقها، وسميت ايات الاحكام محكمة باعتبار علمنا بكيفية ادائها وحقائقها. يبقى دلوقتي في محكمات وفي متشابهات، محكمات باعتبار العلم بالكيف، ومتشابهات باعتبار جهلنا بايه بالكيفية، وان كان ربنا سبحانه وتعالى طبعا يعلم كيفه. فاحنا في المحكم نعمل بمحكمه، لان العمل بيبقى تنفيذ، العمل تنفيذ امر ولا تصديق لخبر؟ تنفيذ امر. يبقى نعمل بالمحكم لان واضح ومعلوم كيفية الصلاة وكيفية الزكاة وكيفية اداء الاوامر، ونؤمن نؤمن بمتشابهه، المتشابه اللي هي الكيفية الغيبية التي يعني لا يعلمها الا الله، زي ما الامام مالك قال الاستواء معلوم والكيف ايه مجهول، والايمان به واجب عظيم. لأن هو كلام ابن تيمية، لأن ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فيه ألفاظ متشابهة. إيه حكاية ألفاظ متشابهة دي بقى؟ تشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا، كما أخبر أن في الجنة لحما ولبنا وعسلا. اللهم اجعلنا من اهل هذه الخيرات، اللهم امين. وماء وخمرا ونحو ذلك، وهذا يشبه ما في الدنيا لفظا ومعنى. يبقى هنا التشابه في اللفظ، نشترك في الاسم المجرد لبن. اللبن ساعة ما يذكر لفظ اللبن، اللبن طبعا فيما هو متداول بيننا، بتخيل كيفية اللبن اللي بروح اشتري كل يوم من المحل، بالك ازاي؟ اللي بيخرج من بين فرط اللبن. لكن هو انهار من لبن، هنا في الحالة بقى شكل اللبن ايه؟ ما اقدرش اقول بقى لبن جاموسي ولبن بقري ولا ما اعرفش ايه، لان كيفية اللبن هناك غير كيفية اللبن هنا. دسمة اللبن هنا الله اعلم دسمة اللبن في الجنة بقى هيبقى ظلوا ايه؟ وفيها ملا عين الراس ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يبقى الكيفيه هناك غيبيه مجهوله لنا، لا نعلم الكيفيه الغيبيه، الكيفيه هنا معلومه لنا، خلي بالك. بس انا لما اعبر عن اللبن اللي موجود في الجنه وعايز اقول لكم الجنه فيها لبن، هل في واحد هيقدر يعبر عن اللبن الا اذا استخدم لفظ اللبن الموجود المتداول بيننا نحن؟ بس مش ممكن ابدا هيجي الذهن ان اللبن اللي في الجنه يمثل لبن الايه؟ الدنيا. ما هو انا عشان اعبر يعني عن اوصاف الحق، وربنا سبحانه وتعالى يعني يعلم العباد عن اوصافه، يعرفهم اوصاف الحق سبحانه وتعالى، فلا بد ان يكون التعبير من خلال ما يفهمون، من خلال ايه ما يفهمون، لكن ليس من خلال التماثل مع ما يباشرون. يعني اللبن هنا انت بتشربه وتعرف تغليه، ولو وصلت حراره قوي هيفص وهو على البوتاجاز يخسر لك الدنيا، خد بالك ازاي؟ هنا اللبن بيتعامل معاه عارفين كيفيته. فلما يقول لك ان الجنه فيها لبن، فواحد يقول لك ايه؟ والله اللبن ده اقدر اقول لك يعني الدسمه بتاعته كام، ونعرف نعمله جبنه وشيبسه ومش عارف ايه وكلام من ده. قال لك انت بتتكلم عن اللبن بتاع الدنيا مش لبن الجنه. يقول لك اصل هم اشتركوا في اسم اللبن. يقول لك شتان بين لبن وايه؟ ولبن. فاقول لك هنا هو شوف كلام سيئ هنا بقى، تحس فيه بيتعامل مع اناس، لان ما اخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الاخر فيه الفاظ متشابهه، تشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا، كما أخبر أن في الجنة لحما ولبنا وعسلا وماء وخمرا ونحو ذلك، وهذا يشبه ما في الدنيا لفظا ومعنى، لكن ليس هو مثله ولا حقيقته كحقيقته كده برضه تمام. فأسماء الله تعالى وصفاته أولى من باب أولى. يبقى إذا كان المخلوق اللي بيتفق مع المخلوق اللي في الدنيا في الاسم بس، مجرد نقول لحم وهنا لحم، اللحم هنا بيبيعوا الوقت 32 و35 جنيه وتيجي تاكله الله اعلم بيه، خبالك ازاي؟ هناك برضه لحم، ولحم طير مما يشتهون. اللحم اللي هناك هل كيفيته زي كيفية اللحم هنا؟ رد عبد الله بن عباس بيقول ايه؟ ليس في الدنيا مما في الجنة الا الاسماء، لكن الكيفيات ابدا ليس هذا زيها. اذا كان في فرق بين المخلوق والمخلوق يبقى فرق بين الخالق والمخلوق من باب ايه؟ اولى. وان كان بينهما وبين اسماء العباد وصفاتهم تشابه الا يكون لاجلها الخالق مثل المخلوق كده برضه، ولا حقيقته كحقيقته، زي ما هذا الرمز مثلا ان في قدر مشترك وقدر فارق. فيقول لي ابن تيميه بيمهد للقاعده دي ان ما من شيئين الا وانهما قدر مشترك وقدر ايه؟ فارق. قلناها في الاول المحاضره اتكلمنا عنها وفصلنا فيها. فبيقول والاخبار عن الغائب، الاخبار عن الغائب مين هو الغائب؟ بيسموه غائب. ينفع نسمى ربنا غائب؟ فواحد يقول لك الغائب هنا ايه؟ هو يقصد بذلك كل ما غاب عنا، حتى يشمل ما يتعلق باسماء الله واوصافه وكل ما يتعلق بالحقائق الغيبيه. لكن ما ينفعش ادى شيخ الاسلام بيقول غائب، ما نقدرش ناخد بيه اسم من اسماء الله. ولا نقول اهو ابن تيميه اهو بيقول لك من اسماء الله الغائب، مين اللي ممكن؟ هو يقصد بالغائب كل ما غاب عنك، كل ما غاب عنا يبقى ده ايه؟ غائب. وكل ما رايناه وادركناه يسميه ايه؟ شاهد. الشاهد اذا راينا في الشاهد كذا. في احد الاخوه الله يكرمه كلمنا على موضوع كويس بالمناسبه دي، بيقول احنا نتمنى ان يعني تساعدنا او ان احنا نقوم بهذا العمل، او بيقول لي انت المفروض تعمل انت يعني ان احنا نعمل قاموس مصطلحات شيخ الاسلام تيمية، مصطلحات الاعتقادية في كلام ايه؟ شيخ الاسلام تيمية، زي مثلا الغائب او الشاهد او الفارق او المشترك او المعقب او الممسك، الاشياء دي كلها المصطلحات دي مطلوب تفسيرها تفسير اعتقادي بناء على كلام شيخ الاسلام تيمية. هو ضروري قاموس مصطلحات يفسر كلام مين؟ شيخ الاسلام. هي فكره طبعا جميله جدا ورائعه، بس محتاجه وقت ومحتاجه حاجه ثانيه كمان، جهد جماعي، لان هو دلوقتي انتوا ضروري المصطلحات انا افسر نقص شيخ ابن تيميه منها، انما انا احاول اقلب في صفحه صفحه عشان اقرا الاقي مصطلح اطلعه. فاللي يلاقي مصطلح منكم وهو بيقرا دلوقتي بقى اهو، لو واحد بيقرا في كلام شيخ ابن تيميه يعني تستطيع مثلا جميع الحاضرين الان واللي بيسمعونا واللي ممكن يتابعونا ان شاء الله في الدورات العلميه، لو واحد قرا لابن تيميه كتاب ولا حاجه وشاف مصطلح غريب زي كده يقوم كاتب المصطلح فين؟ في ورقه ويجيب لنا مجموعه مصطلحات، بحيث نجمع مثلا 1000 مصطلح لشيخ ابن تيميه، لما يتجمع المصطلحات قدامي اقدر انا بقى اقول ابن تيميه قصده ايه؟ واجمع المعلومات من الكتب المختلفه عن طريق استخدام الحاسب، بحيث نطلع فقرات قربنا وقصده المعنى كذا ويقصد كذا، فيطلع قاموس ممتاز ويبقى العمل كده جماعه، لان ما يقدرش يقوم بها واحد صراحه يعني، لان عشان يراها يبقى لازم يقرا كلام ابن تيميه كلمه كلمه علشان يتابع المصطلحات. صحيح الواحد يعرف اغلب الكلام اللي بيتكلم عنه ابن تيميه في الصفات او ما شابه ذلك، لكن ده مش معناه ان الواحد احاط علما بكلام شيخ الاسلام ابن تيميه، ده احنا كلنا عاله على شيخ الاسلام ابن تيميه وبنحاول ناخد منه ما نستطيع، لكن الرجل نفسه موسوعة. فإذا استطاع أحدكم إنه يكتب بعض المصطلحات ويجمعها ويبعتها لنا على الايميل او يجيبها لك ورقه ولا حاجه اجمعها مع بعض بحيث نصل الى عدد معين يكفي ان احنا نعمل قاموس مصطلحات للشيخ حسين تيميه هيفيد الامه الاسلاميه فائده طيبه جدا. يا ريت يا فندم انتوا معايا ولا مش معايا في الفكره دي؟ نتمنى ان شاء الله ان احنا نتكاتف لاخراج مثل هذا العمل. يبقى كلمه الغائب عند ابن تيميه كل ما غاب عنه. والاخبار عن الغائب لا يفهم الا ان يعبر عنه بالاسماء المعلومه. المعلومه ايه؟ معانيها في الشاهد. شوف بقى الغائب حطها قصاد الايه؟ في الشاهد. يعني دلوقتي خليكم معايا في النقطه دي. انا دايما اقول لك مثلا ايه؟ المثل اللي بضرب. لما اقول لك ان في شيخ جاي، جاء الشيخ. جاء الشيخ الكلام مفهوم كلام عربي. كيفية مجيء الشيخ لأنها في الشاهد وأنا شايفه بعيني، أقول لك أه معلومة أهو مكتوب شكله ماشي بالقراءة الفلانية أو راكب العربية الفلانية. يبقى المعنى معلوم الكيف إيه؟ معلوم. لكن لما هو جاء ربك الملك صفا صفا هيبقى المعنى معلوم ها؟ والكيف مجهول. لكن أنا لما عاوز أعبر عن مجيء الحق سبحانه وتعالى زي ما قال في القرآن وجاء ربك الملك صفا صفا، ما أنا لازم أستخدم لفظ عربي مما يستخدم في الواقع، بس أعرف إن هذا اللفظ مدلول والكيفية الحقيقية اللي هيقع عليها مجيء الحق سبحانه وتعالى ليست كمجيء الشيخ او مجيء فلان، بس لازم استخدام هذا اللفظ عشان نفهم الكلام. يبقى القرآن انما جاء في باب الغيبيات لتفهم وجود حقائق سوف تحدث، ما وصفها اقول الله ايه اعلم. ده مقصد شيخ السنتي. والاخبار عن الغائب لا يفهم الا ان يعبر عنه بالاسماء المعلومه، المعلومه معانيها في الشاهد، المعلومه معانيها في الشاهد، ويعلم بها ما في الغائب بواسطه العلم بما في الشاهد. وجاء الشيخ فهمت المعنى وفهمت الكيفيه. ان جاء ربك فهمت المعنى لكن ما فهمتش الايه؟ الكيفيه، مش عارف كيفيه. مع العلم بالفارق المميز. الفارق الايه؟ عارفين يعني ايه الفارق المميز؟ يعني كيفيه المخلوق غير كيفية الايه؟ الخالق. مجيء المخلوق غير مجيء الخالق. استواء المخلوق معلوم الكيفية لها، لكن استواء الخالق ما نعرفش وليس كمثله شيء فيه. وأن ما أخبر الله تعالى به من الغيب أعظم مما يعلم في الشاهد. عرفتوا يعني ايه الشاهد؟ ها؟ الشاهد اللي هو الواقع اللي احنا شايفينه. والغائب ما غاب عنا مما لا نراه. وفي الغائب ما لا عين رأت، يعني في عالم الغيب، ولا أذن إيه سمعت، ولا خطر على قلب بشر. فنحن إذا أخبرنا الله بالغيب الذي اختص به من الجنة والنار علمنا معنى ذلك. يعني لك فيها أنهار من ماء غير آسف، الماء الراكد، يعني ما فيش فيها ماء راكد، ماء طاهر متجدد وانهار من ماء. اظن المعنى هي المعنى يعني سهل قوي. يعني جنات تجري من تحتها الانهار، يعني احنا عندنا جنات تجري من تحتها الانهار. تصور ازاي ان يكون جنه والنهر بيجري من تحتها؟ انا لما اجي احسبها مقاييس الدنيا ها؟ يقول الميه اللي تحت الكوبري، خبرك ازاي؟ الميه تحت الكوبري يبقى واقف على كوره فالميه بتجري من تحت. طب ليه ما تقولش مثلا بالنسبه لنا احنا في جري الانهار تحت الماء؟ انتوا شايفين دلوقتي شبكه ميه كامله موجوده في القاهره في كل مدينه. مواسير ماشي فيها الايه؟ الميه. احنا مش شايفين الانهار دي، لكن هي ماشيه تحتنا ولا مش ماشيه؟ وحتى في الارض كلها، في كل شقه، في كل بيت. على فكره احنا شاكلين فعلا في جنات سنسال عنها. لان ازاي يكون واحد الميه يفتح كده تلاقي الميه موجوده؟ ده لو كان ايام الصحابه الكلام ده، خد بالك ازاي؟ يقول لك دي الجنه، الجنه بعينه، خد بالك ازاي؟ ليه؟ لان الميه وبعدين ميه من الثلاجه ده وميه تفتح ميه ساعه تنزل الميه نفسها برده. يعني هما لما كانوا يتكلموا عن وصف الجنه يوصفوها بان الجنه ايه؟ طيبه ماؤها بارد شراب ايه؟ بارد. في وصف الجنه ان نوصفه ان الميه طالما هي بارده ده بحد ذاتها نعمه، لان الميه اللي عندهم في الجزيره العربيه حر نار، درجه حراره توصل ل 50 درجه، فالميه هتكون شكلها ايه؟ فما بالك بقى لما يكون الميه نازله اصلا ثلج او ميه الواحد بيشربها مش طايق يشرب الميه اللي كانت طالعه من الثلاجه، سبحان الله يعني. لكن ايا كان نتكلم على الميه اللي بتمشي تحت الارض ده جنات تجري من تحت الانهار زي ما ربنا قال. احنا في هنا ممكن واحد يقول لك والله دي المواسير اللي ماشيه تحت الايه؟ البيوت. لكن هناك في الجنه لازم يكون لها وصف اعجب وافضل واعظم من الايه؟ من الاوصاف اللي موجوده هنا. فهنا بنتكلم من ولا خطر على قلب. فنحن اذا اخبرنا الله بالغيب الذي اختص به من الجنة والنار او من في الجنة والنار، ممكن تمشي كده عندك ايه؟ من الجنة والنار. علمنا معنى ذلك وفهمنا ما اريد منا فهمه بذلك الخطاب. يعني ربنا ما خاطبنا بذلك الا لنفهم ان في معين بكيفية ما راتها عين ولا سمعتها ايه؟ اذن، ولا خطر على قلب بشر. هو هذا ما اراده الله عز وجل منا، ان احنا نفهم ان في حقائق سوف تتعامل معها افضل مما انتم عليه. وفسرنا ذلك، فسرنا ذلك تفسير الكلام ده هيبقى ايه؟ شرح كيفيته ولا شرح معناه؟ قول دلوقتي لما واحد يوصف لك الجنه يتكلم عن المعنى ولا عن الكيفيه؟ أن نحن نشوف إني كيفية من مال عين ذات ولا أذن سمعت ولا قدر على قلب بشر. طب أمال لما يجي يتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى عن أسمائه وصفاته يقول لك لا، لو كان ربنا على العرش يبقى محمول ويبقى العرش في شكله كذا ويبقى له تفسير ويبقى له تشبيه. شفتوا بقى إزاي؟ شايفين الكلام؟ سبحان الله. وأما نفس الحقيقة المخبر عنها اللي هي الكيفية الغيبية اللي في الجنة مثل التي لم تكن بعد، لسه ما شفناهاش يعني، وانما تكون يوم القيامه، فذلك من التاويل الذي لا يعلمه الا الله. كيفيه التاويل الذي لا يعلمه الا كيفيه. ولهذا لما سئل مالك وغيره من السلف عن قوله تعالى الرحمن العرش استوى، قال استواء ايه؟ معلوم. والكيف؟ الكيف مفهوم. ومن الله البيان لبيان المعاني يعني، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا الايمان، فبين ان الاستواء معلوم وان كيفيه ذلك مجهوله. كيفيه الغيبيه لا يعلمها. ومثل هذا يوجد كثيرا في كلام السلف الائمه، ينفون علم العباد بكيفيه صفات الله وانه لا يعلم كيف الله الا الله، فلا يعلم ما هو الا هو. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. هذا صحيح. ها؟ البدعه السؤال عن كيفيه يعني، هل السؤال عن المعنى بدعه؟ يعني بعض الناس يقول لك السؤال عن الاستواء بدعه. لا، الاستواء عن كيفيه الاستواء. السؤال عن كيفيه ايه؟ هو دي اللي بيلعب. انما السؤال عن الاستواء ما كانش له معنى، يبقى ربنا لما يخاطبنا بقول يا رحمن عرش استوى احنا مش فاهمين، ما فيش اي حد فاهمه معنى. ده هذا يناقض الحكمه، يناقض حكمه ربنا يخاطب العباد بما لا يفهمون تعالى الله عن ذلك. يبقى الكلام لازم يكون له ايه؟ معنى. انما الكيفيه كيفيه غيبيه لا يعلمها الا الله. ايوه، ما انا ما سمعتش صوتك انت. لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. ايه عايز تقول ايه؟ ها؟ معناها حاضر حضرتك. هو قصده يقول ايه؟ انت لو حبيت توصف الكيفيه وتشوف الحقيقه بعينك وتنقلها للناس تعجز الالفاظ عن التعبير. ولا تستطيع أن تحصي ثناء على الله كما أثنى على إيه؟ على نفسه. يا ربنا قادر على أن يصف نفسه بما يشاء، فوصف نفسه بما تطيق العقول. يعني لو ربنا وصف نفسه بالحقيقة اللي يقول لك مثلا شوفها وصفها، الكلمات ستعجب عنده. نحن ما حدش هيقدر، مين اللي هيشوف كيفية الحق سبحانه وتعالى ونقول له عبرنا عن اللي انت شفته، فيجي يتكلم ما يعرفش. تاخد بالك ازاي؟ زي موسى عليه السلام فلما تجلى ربه للجبل جعله ايه؟ ده وقر موسى صعقة عشان بس يشوف الجبل يقول بس. امال لو شاف رب الجبل عندما تجلى؟ ولذلك ربنا سبحانه وتعالى عرفنا بقدر من اسمائه ومن صفاته، لان هو ده اللي احنا نطيقه، هو ده اللي احنا محتاجينه، ما احنا محتاجين زياده عن كده. ولو كان في زياده احنا محتاجينها لم يبين الحق سبحانه وتعالى، يبقى هذا تقصير في الديانه وما كمل الدين. لكن ما بينه لنا من اسمائه ومن اوصافه كاف في ان تحقق الكمال في العباده كما حققه نبينا صلى الله عليه وسلم. فمن هو تيقن؟ لكن واحد هيحصي ثناء على الله بحيث ان يتعرف على كل اسمائه وعلى كل اوصافه؟ ابدا، الكلام ده غير صحيح. ولذلك الغيبيات، يعني ابن تيمية مش بيحتج بالحديث اللي بيقول ايه، وقال في الحديث الاخر، ده الحديث اللي رواه ابن مسعود من حديث في روايه الامام احمد بن حنبل، رواه احمد بن حنبل في روايه من حديث ابن مسعود: اللهم اني اسالك بكل اسم هو لك سميت به ايه نفسك، او انزلته في كتابك، او علمته احدا من خلقك، او استاثرت به في علم الغيب عندك. خليكم معايا بقى عشان تفهموا ابن تيميه قصده ايه في حكايه الاسماء محصوره في 99 ولا مش محصوره في 99، اللي خيلونا وتعبونا بسبب الدراسه اللي احنا عملناها. هتشوفوا كلام ابن تيميه، هم لو فاهمين كلام شيخ الاسلام ابن تيميه هيريحوهم. طب قول ابن تيميه، فاهمين كلام ابن تيميه؟ ان الكيفيات الغيبيه اذا عبرت عنها باسماء واوصاف يصعب على الانسان ان يجد الفاظ يعبر بها او يحصي ثناء عن الله كما اثنى على ايه؟ على نفسه. فربنا سبحانه وتعالى تعرف الى خلقه بجمله، ولا بكل، بجمله من ايه؟ من اسمائه واوصافه، ولا بكل اسماء وصفاته، بجمله من اسماء وصفاته. طب الجمله من اسماء وصفاته انا هعرفها ازاي؟ فما فيش حل انك تعرفها غير بالتوقيف من خلال ما ورد في الكتاب والسنه. طيب اما يقول اللهم اني اسالك بكل اسم هو لك، دي من الالفاظ النبويه الرائعه اللي دلت على كل ما لله عز وجل ما علمنا وما لم نعلم. سميت به نفسك، او انزلته فين؟ في كتابك، او علمته احدا من خلقك، او استاثرت به في علم غيب علمك. تعال نعد معانا كده، او انزلته في كتابك. المقصود بالكتاب هنا القران والسنه. او علمته احدا من خلقك فيما مضى من كتب السابقين، او فيما يتعلمه بعض خلقه مما لا نستطيعه نحن كالملائكه وجبريل وبعض هؤلاء، او علمته احدا من خلقك ممن يطلع على كتابك فياتي بالدليل على الاسم من كتاب الله ومن سنه رسوله بحيث يعرفه البعض ولا يعرفه الاخر. كل دي المعالم الشامله. لكن كلمه او علمته احدا من خلقك، هل يعني ذلك ان في واحد ياتي باسم جديد ليس في الكتاب او في السنه ويقول هذا علمه الله لفلان واخترعه فلان؟ مش ممكن يقول عليه الاسم الذي نزل عليه وحي، والوحي انقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم. واضح الكلام والذي محتاج لك دوران؟ ردوا. إذا دلوقتي أي اسم حجينه لازم يكون في الكتاب وفين؟ في السنة. خلي بالك، هل ده دي كل أسماء ربنا اللي ورا في الكتاب والسنة، ولا في حاجة تانية أو استأثرت به في علم الغيب عندك؟ ها؟ يبقى أسماء ربنا بقى الكلية، والأسماء الله غير محصورة. غير محصورة في عدد معين، نقصد الأسماء الكلية ولا في الكتاب والسنة؟ قول يا كل. طب بس انت بتقول ايه؟ طب معانا ولا انت قاعد عشان؟ اسماء ربنا كلية. كل اسم سمى الله نفسه به هيبقى عباره عن ايه؟ مجموع ما ورد في الكتاب والسنه وما علمه احدا من خلقه ومقيد من الملائكه وما استاثر به في علم الغيب عنده. يبقى ما استاثر به في علم الغيب عنده محدش من الخلائق يعرف. يبقى اذا لما نقول اسماء الله غير محصوره في عدد معين نقصد بذلك كل الاسماء الالهيه الغيبيه وغير الغيبيه. ده فهم مين؟ وفهم مين كمان؟ الشيخ هشام تاني. لكن بقى السؤال، هل اللي ورد في الكتاب والسنه 99 ولا اكثر من 99؟ دي بقى تدور على كلام العلماء ما تعرف لك حل ابدا، لا في كلام ابن تيميه ولا في غير ابن تيميه. دور بقى. انا دخت السبع دخان عشان الاقي اجابه ان اسماء الله غير محصوره. تقصدون اسماء الله الكليه ولا اللي ورد في الكتاب والسنه؟ فالواضح من كلام ابن تيميه وابن القيم ان كل الاسماء اللي ربنا شمى نفسه بها سواء استاثر بها او علمها الملائكه او علمها للناس في الكتاب والسنه. لكن اللي ورد في الكتاب والسنه ما حدش يقدر يحكم فيها. ليه؟ لانها محتاجه دراسه وتتبع. وطالما كتاب او كلام يتقرا ويتكتب يبقى معنى ذلك ايه؟ ان انا اقدر انني اتتبع كلمه كلمه وابحث موجود ولا مش موجود. انت واخد بالك ازاي؟ فلما نقرا الكتاب ونقرا السنه ونحدد العلامات اللي موجوده فيها الاسم بلون مميز بحيث نعمل مسح شامل على كل ما ورد في الكتاب والسنه، يبقى في الحاله دي لما نخلص كل ما في الكتاب والسنه ويتحدد لون الاسم بلون احمر ولون الاسم المضاف بلون ازرق هيطلع معانا 99 اسم مطلق و99 اسم ايه؟ مقيد. كده في الحاله ديت لما رسول الله ان لله 99 اسما مئة الا واحد، يبقى ما فيش تعارض بين قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا قول او استاثرت به في علم الغيب ايه؟ عندك. لكن هنا في نقطه بقى، حكايه الجزم الاسم اللي ورد في الكتاب والسنه 99 اسم مطلق و99 اسم ايه؟ مقيد. ده ما حدش يعرف يقولها الا اذا اقام البينه على ذلك. يعني احنا لما تتبعنا الاسماء اللي وجدت في القران والسنه عن طريق استخدام الحاسب في تتبعها وكده يعني، والتاكد الاسم ده موجود ولا مش موجود، الاسم ده كذا ولا كذا، وعملنا المصحف وحددنا في ايات القران كلها ايه ايه وكلمه كلمه الاسماء اللي موجود فيه حصرا، يعني حصرا يعني ايه؟ يعني ما تعديش ايه فيها اسم ويصير. والالوان هتميز الكلام ده وهتشوف المصحف ان شاء الله عز وجل في خلال شهر الاولى على الموقع باذن الله تعالى. لما تلاقي المصحف بهذا الامر واصبح تطبيقه على كتب السنه ما ايسرها اي طالب علم دلوقتي يقرا ويحدد لك كده الامور انضبطت. فان ظهر فيه زياده عن كده يبقى في الحاله دي الشغل اللي احنا عملناه فيه اخطاء تعدل وتقيم حتى نصل الى الايه؟ الحقيقه اللي موجوده. لكن اللي تاكد لنا الان ان في 99 اسم مطلق و99 اسم ايه؟ مقيد. هم ايه بالضبط؟ دي محتاجين الدليل في كل اسم الاسماء، ادى الاسم وده دليله، ادى الاسم وده ايه؟ دليله. واحنا القواعد اللي عملناها طبقناها على ما ورد في الكتاب والسنه، فطلع في 99 اسم مطلق و99 اسم مقيد. صحيح ان كان في خلل من الخطا من تطبيق القواعد. واخد بالك ازاي؟ لكن هو ده اللي النبي عليه اللي ظهر فيه ان فعلا 99 اسم مطلق و99 اسم مقيد. واصبح الكتاب موجود وتقدر ترجع الاسماء المطلقه والاسماء الايه؟ المقيده وتراجعها كويس. يبقى احنا المفروض ان احنا نتكاتف في ان نصل الى اسماء الله عز وجل على وجه الدقه والتمحيص. ان كان فيه ظن او خطا من الدكتور نصلحه ولا نذبحه؟ قول يا اخوانا. يبقى المفروض ان احنا نتكاتف لان نظهر الاسماء اللي ثبتت بادلتها. نقول لا، اسماء الله محفوظه في عدد معين. خلي بالك هم كل الاشكاليه دلوقتي اللي جايه وعامل قلق ان هم يقولوا كلام بلا واقع. عايزين يقولوا اسماء ربنا غير محصوره في عدد معين. طيب كويس، تقصد الاسماء الكليه ولا اللي في الكتاب والسنه؟ ان قال اللي في الكتاب والسنه. طيب انت تتبعتهم؟ ستتبع ذلك يطول. وعلى فكرة ده كلام موجود في كلام شخصين تيير مصر، لان في واحد بيفتل علينا في المنتديات في الانترنت، ولا دورت الكلام تيير على كتاب هذا يطول مش موجود، طلع الله الحقيقة ان تشوف لو انت بتعرف تشوف شوف اهو ده كلام تيير خبرك ازاي، وحطينا النص اللي فيه وتتبع ذلك يطول. فالمهم شيخ الاسلام تيمية لما بيتكلم عن الاسماء قال ان لما نجمع الاسماء بعد اللي فيه اسم ايه تتبع ذلك يطول. يطول ليه؟ لان عايز استقصاء دقيق لكل اسم من خلال قراءة الايه القرآن والروايات. فهم هنا في حيرة، الاسماء غير محصورة في عدد معين، وده عقيدة السلف الصالح، واحنا قلنا حاجة كده ما غير محصورة على عدد معين، وده كلام تيمية فيه، بس هو يقصد بالاسماء ايه في الكلية. لكن اللي ورد في الكتاب والسنة طالما اتكتب ينفع واحد يقرأ ويحدد الاسماء بعلامات، وان شاء الله عز وجل اذا احيانا الحق سبحانه وتعالى طلاب العلم اللي بدلوا سمعنا هنا في الدورات العلمية سوف يقومون بتحديد اسماء الله عز وجل ان كان واحد عايش او ميت من كتب السنة جميعها اسما اسم. يعني الحمد لله احنا وشكنا على الناس الله صحيح البخاري الاسم اللي ورد متحدد بلون مميز، وبعد كده هنمشي صحيح مسلم وانت ماشي كده كل واحد من ده لما نلاقي العمل مثلا 50 طالب علمي يجلسوا وعندهم خبرة عن الكمبيوتر وذلك انا مكلفكم بالابحاث عن طريق لازم الحاسب باستخدام الحاسب، لان انا عارف ان في خلال سنة واحدة بس تستطيع ان تضبط كل ما ورد في السنة ودون اللي موجود دلوقتي اللي قدامنا اللي وصل الامة. ان واحد يقول لك ده الامام البخاري كان يحفظ 1000 حديث، اخبرك ازاي؟ يبقى السنة اكتر من اللي موجود، قد طلع من انت واحد او حديث من اللي عند الامام البخاري وفات على الامة الاسلامية بحيث ان يكون في الاسم احنا سبناه ناخده احنا برضه، اخبرك ازاي؟ انما لم تعرف تجيب ولم تعرف هو كلامه خلاص ما تشارك الناس في العمل عشان نصل في بالامه الاسلاميه الى حقيقه معرفه الاسماء والصفات، بحيث لا نسمي الله الا بما سمى به نفسه، ما نسيبش تسميه الله الى عقل الانسان بحيث يجي واحد يسمى ربنا بدار ويهزم الفطره ويهزم الواقع ويهزم النصر بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء، فيلموا علينا حتى النصارى يقول لك ازاي تسموا ربنا بدار واحد اذا كان الاله بتاع قضاه، اقبلك ازاي؟ فدلوقتي لما التزم بالاسماء اللي ورا بنص عمره ما هيكون عليها مؤاخذه فيه، لان ربنا سبحانه وتعالى يعلم انه لما يذكر الاسم فيه الكمال المطلق وليس فيه نقص على اي وجه من الوجوه. طيب يبقى فهمت دلوقتي يا اخوانا، حدش عنده اعتراض ولا حاجه ولا واحد من الاخوه مش داخل في دماغه المساله دي ان الاسماء اللي استاثر الله بعلمها او اسماء الله الكليه يشمل اللي ورا في الكتاب والسنه وما علمه احدا من خلقه وما استاثر به في علمه، يبقى هي دي الاسماء الكليه التي لا تحصى او غير محصوره، يبقى اسماء الله غير محصوره هم عايزين يحملوها على كتاب السنه، خلي بالك يحملوها على ايه؟ في حين ان الحديث ما بيقولش كده وده من التدليل. انا بقول الكلام ده ليه؟ الله يسامحه ويبارك فيه خلي بالك ازاي ويهديه ويهديه. أحد الأساتذة في إذاعة القرآن كل يوم بيستلم الدكتور محمود في البحث بتاعه كل يوم كل يوم هو إيه؟ الحد والأربع وقاعد بيدلس على الناس تدليس صريح، أنا بقولها صراحة ده تدليس وتزوير على الأمة هيتحمل مسؤوليته، تدليس صريح يقول لك إن أسماء ربنا غير محصورة بعدد معين. طب أسماء ربنا مين؟ الاسماء اللي موجوده في الكتاب والسنه ولا ما استاثر الله بعلمه وما ورد في كل ما سمى به نفسه؟ ما مبينش المثل دي لانه مش واضح عنده هو اصلا، هو معتقد بالكتاب والسنه وهو لا قام بحفظها ولا قام بتتبعها ولا قام بدراستها، في حين ان اغلب اهل العلم حاولوا سلفا وخلفا ان يتتبعوا الاسماء حصرا على ما ورد في الكتاب والسنه. واللي كان بيعمل كده مثلا علامة ابن حزم يحاول يجمع الاسماء لغايه ما تعب وقعد فتره طويله جدا جدا، والاخر يا جماعه قال انا تتبعت ما استطعت ووصلت الى هذه الاسماء. كم اسم؟ 84 اسم اللي قاله ابن حزم، وقال يعني كم منهم؟ يعني كل واحد بيسلم اللي بعده كل واحد بيسلم اللي بعده. فاحنا جمعنا كل اللي هم عملوه وبحثناه فطلعت النتيجه كده. لكن الجهد بتاعي مش جهد واحد، لا ده جهد كل من سبق من اهل العلم جمعناه وحاولنا نعمله على دراسه حاسوبيه سريعه تطلعنا الاسم بدليل بس هذا المثل. فانما واحد يجي يدرس على ناس يقول لك لا اللي ورا في كتاب السنه اكثر من 99 اللي هي المطلقه والمقيده غريب. انما التشويش ما لوش لازمه. على ايه؟ ايوه كل الاحاديث وكل الادله تدل على عدم اشتقاق. ولذلك حتى شوفوا كلام النبي عليه الصلاه والسلام، خليك معايا في الحديث لانه مش محتاج للكلام كتير. الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول في الحديث المتفق عليه ان لله 99 اسما. كلمة إن لله 99 اسما يبقى في الكتاب والسنة 100 إلا واحد. وخلي بالك إن كل رواية بتقول 100 إلا واحد، يعني لو كان بيقول 99 ولو ما قالش 100 إلا واحد يبقى ممكن احتمالية إن 99 هم 99 وبس، ما فيش فيه الأسماء المقيدة. ودي اللي عمل نفس اللي عمل نفس إيه؟ الأمور أصلا جت معانا برضه قدرا. إحنا لما قلنا الأسماء المطلقة طلعت 99 فبحثنا عن مقيدة طلع 99، يبقى عرفنا ان الرسول قال ان لله 99 اسما من 100 الا واحدة، يشير الى كل ما ورد في الكتاب والسنة الى ان فيه مطلق وفيه ايه؟ مقيد. اللي كشف الكلام ده البحث. طب ان لله 99 ايه؟ اسمعها بالله عليك يا تاني اسما من احصاها. يبقى دوري انا المطلوب مني اجمع واحصي الاسماء ولا احط الافعال ولا الف في اسماء رب العزه والجلال. ما تقول يقول من احصى شعر الاحصاء له مراد، يعني جاي يقول لك ايه؟ خلينا من ضمن الحاجات اللي عامله ازعاج ده انا بفسرها لان من التلاعب الكلام ده قريب. ما اقول لك ايه؟ ما هو معنى كده ان انت بتقول من احصاها دخل الجنه من الاسماء اللي انت جمعتها 99 دي سواء مطلقه او مقيده. يبقى الرسول بيقول من احصاها دخل الجنه، يبقى معنى كده ان الدكتور محمود من اهل الجنه. يبقى انت بتحكم نفسك باهل الجنه. لا حول ولا قوه الا بالله. يا راجل ده واحد اصلا يشتكي ان لم تصدوا هذه الكلمه، نحن ندعو الله ان نكون من اهل الجنه. وليست مراتب الاحصاء في جمع الاسماء فقط، ولكن مراتب الاحصاء انك تؤمن بها وتحفظها وتعمل بمقتضاها وتدعو الله بها. والواحد يسأل الله لنا ولكم ولكل الحاضرين أن ننال ثواب الأجر على كلية على الإحصاء. لكن هل وجدت في كلامي أو في كلام غيري أنني قطعت طالما أحصيت هذا الرجل في الجنة؟ من يقطع بذلك أصلا؟ وبعدين يا أخي إحنا كل واحد منا من الذنوب والعيوب ما يستره يعلمه ذنوب. ربنا سبحانه وتعالى يستر علينا ولا يحاسبنا بما لا تعلمون عنا. انما واحد يقول لك لا هم فاهمين بمعنى كده طالما يبقى هيدخل الجنه بقى خلاص. اخد بالك ازاي؟ فهو متخيل الكلام ده. هو يعني واحد يقول لي انت ازاي تقول اللهم اني اسالك باسمائك التي جمعتها من الكتاب والسنه. طب ايه الاشكال في كده؟ طب ما انا اسم اللهم اسالك باسمك الرحمن الرحيم يبقى انا اخطات. طب الاسماء اللي انا جمعتها بالاسماء اسالك باسمائك التي جمعتها، هل هذا فيه عيب؟ ما تعرفش الحكايه ازاي بالظبط، لكن احنا بنسال الله عز وجل ان يدخلنا الجنه وان يجرنا من النار وان يجعل هذا العمل خالصا لوجه رب العزه والجلال. هو هذا الامر الواحد ازاي يعني تتصور مثل هذا في بحث علمناه من اهل ان نتعرف نحن على اسماء الله قبل غيرنا؟ والله ما جاء في بالي ولا خطر على خيالي ابدا ولا على قلبي ان الواحد يحصل اسماء من اجل ان يحطها في 99 عشان الناس تقول عليه كذا ابدا. مين ده كده؟ الامر ده لما تقرا الكتاب وتقرا اللي احنا كتبناه تعرف من خلاله مقصد من قام بالدراسه. على العموم الكلام عن الاسماء كتير، واحنا ان شاء الله سنبدا غدا باذن الله تعالى في غربيه ميت الرخا غربيه اول محاضره من المحاضرات في قضية الأسماء الحسنى. شرح القضية بتفصيلها، أنا كده في 12 محاضرة. على العموم هي المحاضرات ولله الحمد يعني بنحاول نحن بتسجل بالفيديو وترفع على الموقع مباشرة، يعني تقدر الدخول على الموقع وتنزلوها بعد المحاضرة بيوم او اثنين بتلاقيها على الموجود على الموقع. ابتداء من المحاضرة 20 اللي هي بتاع بكرة ان شاء الله عز وجل الى المحاضرة 30 او 32 اذا احيانا رب العزة والسلام، هنتكلم عن تفاصيل القضية بامر موسع وبشيء موثق، وهنعرض الكلام لان احنا عايزين نعمل في الدراسة دي او في المحاضرات القادمة ازاي عملنا البحث في الكمبيوتر ده عامل ازعاج ناس كتير، فلازم نشوف عمل، شوف عمل ازاي، يعني الموسوعات اللي احنا اعتمدنا عليها ايه وبحثنا فيها وطلع ايه والنتيجه ازاي. ادي الكمبيوتر اهو وادي شاشه العرض موجوده، وشوف ادي احنا بنبحث ونعمل كذا وشوف النتيجه قدامنا. عشان نقطع الشق النتيج حبيبي لك اصل واحد يقول لك ده دكتور جمع 35 موسوعه، يعني احاط بما لم يقف به السلف الصالح، بيقول احاط بما لم يقف به اوائله. خد بالك ازاي يا اخي، انت فاهم الكلام ازاي؟ عيب عليك على مخك ان يكون كده. ال 35 موسوعه دول او الكمبيوتر لما بيقراهم بيقراهم في دقيقه، في دقيقه واحده، واحنا لو جمعنا الناس اللي موجودين في الارض عشان نقول لهم اقراهم في دقيقه مش هيحصل. طب اذا كانت دي نعمه من الله بها، من الله الله بها على امه محمد في ان يستخدموا هذه التقنيه في الوصول الى المعلومه، يبقى احنا كده قبحنا في السلف الصالح او قلنا ان احنا افضل من السلف. ايه العمق والجهل ده؟ والله ما عارف يا اخي والله. نرجع لكلام الشيخ ابن تيميه، ما اجمله وما الفقه، وهذا الحديث في المسند وصحيح النبي حسن، وقد اخبر فيه ان لله من الاسماء ما استاثر به في علم الغيب عنده، فمعاني هذه الاسماء التي استاثر الله بها في علم الغيب عنده لا يعلمها غيره. فمن اللي حيحس ثناء عليه بالاسماء اللي ما يعرفهاش حد؟ خلي بالك الاسماء دول لا يعلمها غيره، ليعلم معناها يعني. طيب الاسماء اللي عرفنا به هيبقى معناها معلوم لنا مش كده برضه؟ ونثني على الله بها، يبقى نثني على الله بما اثبت لنفسه من اسمائه وليس بما نشتقه نحن من اسمائه. فخي يقول ده دليل على فعلا الحديث دليل على عدم جواز الاشتقاق، لانك تثني على الله بما اثنى على نفسي، ولا تثني على الله بما اثنيت انت على نفسي، بما اثنى هو على نفسي. لكن واحد نفسه هيثني على الله بما اثنى على نفسي مش هيعرف، وهيتخبط واللي يظن ثناء يطلع نقص. والله سبحانه وتعالى اخبرنا قلت ادعيه القران، هل في افضل من ادعيه القران؟ يعني الاخ خالد بيقول ده دليل على ان احنا نلتزم بادعيه الكتاب والسنه في الثناء على الله عز وجل. كده برضه ده استنتاج سليم، لان احنا لو سيبنا انفسنا او تركنا انفسنا لادعيه الصوفيه، ايه رايك بقى؟ ايه رايك في اوراق الصوفيه بقى لما نقول بقى لك الواحد شيخ طريقه هيحط لنا دعاء بمزاجه كده؟ ها؟ صلاة السبعينية والخمسينية وصلاة ابن بشير، اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد. تعرفين بقى كل شوية بقى وغير كده بقى اللي هو البرج، برج البصير، ما كلها في الصلاة على النبي عليه الصلاة، مولاي صلي وسلم دائما أبدا، وعاملين أغنية وخلاص أغنية بقى رقم واحد في الكليبات بتاعتهم. ليه؟ ده البرج، وهذا كلام صوفي. عبالك ازاي؟ والله سبحانه وتعالى اخبرنا انه عليم قدير سميع بصير غفور رحيم الى غير ذلك من اسماء وصفات. فنحن نفهم معنى ذلك ونميز بين العلم والقدرة كده برضه، وبين الرحمة والسمع والبصر. ايه الفرق بين العليم والعلم؟ ايه الفرق بين العليم والعلم؟ ها؟ لا ها انا عارف اخوانا والله اللي احنا عايزين كلام واضح ومباشر. ايه الفرق بين العليم والعلم والقدير والقدرة والرحيم والرحمة والسميع والسمع والبصير والبصر؟ دي اسماء ودي ايه صعبة دي. بس خلي بالكم ابن تيمية لما جه يتكلم في الفرق بين الاسماء قال ونحن نعلم الفرق ونميز نفهم معنى ذلك ونميز بين العلم والقدرة وما بين العليم والقدير. النص بيقول ايه؟ ها؟ بين العلم والقدرة ونحن نميز بين العليم. ما قالش بين العليم والقدير لان الفرق بيظهر في الصفات مش في الاسماء. لان العليم هو القدير باعتبار الدلالة على الايه؟ على الذات. لكن باعتبار الدلالة على الصفات يظهر الفرق. فجاب الصفات كده فهمتوا؟ يعني هو ونحن انت فاهم يا اخي ولا عيدة تاني؟ عيدة عيدة تاني. قل اخبرنا انه عليم قدير سميع بصير غفور رحيم. دي اسماء ولا صفات؟ اسماء. انت معكش كتاب فين كتاب وانت واخد كتاب مجانا يبقى تجيبه معاك وانت جاي. ها بصوا معانا بصوا فيه لا ده كتاب زميلك زي طيب خلاص براء. خليك معايا. لا بص على الشاطر اللي فوق. اخبرنا انه ايه عليم قدير سميع بصير غفور رحيم. دي كلها اسماء واسماء تتضمن الدلاله على الصفات مش كده برضه؟ لان احنا اسم يدل بالمطابقه بينطبق على ايه؟ على امرين معا ذات الله والصفه مش كده برضه؟ شرحنا الكلام ده قبل كده. فالاسم يتضمن الوصف. فالسميع بقول لك من السميع؟ تقول لي الله. وما معنى السميع؟ المتصل بصفه السمع. خد بالك ازاي؟ فالفرق هيبان في الصفات ولا في الذات؟ في الصفات لان فرق بين العلم والقدره. لكن ما فيش فرق بين ذات الله اللي دل على اسمه العليم وذات الله دل على اسمه القدير لان الذات واحده. فباعتبار الدلاله على الذات ما فيش فرق بين الاسماء وباعتبار الدلاله على الصفات في فرق مش كده برضه؟ ولذلك هو لما جه يتكلم ما قالش ونحن فنحن نفهم معنى ذلك ونميز بين العليم والقدير ولا بين العلم والقدره؟ بين العلم والقدره وبين الرحمه والسمع والبصر. ونعلم ان الاسماء كلها اتفقت في دلالتها على ايه؟ على ذات الله مع تنوع معانيها باعتبار الصفات. فيقول لك ايه؟ فهي متفقه متواطئه. متواطئه يعني ايه؟ يعني متفقه برضه أو متحدة يعني متفقة متواطئة من حيث الذات كلها تدل على ذات الله. 99 اسم لذات واحدة ينادى عليه بها أو ينادى على ذات الله عز وجل بهذه الأسماء متباينة من جهة الإيه؟ متباينة يعني إيه؟ مختلفة. تفرق بين العلم والقدرة من السمع والإيه والبصر. وكذلك يقول لك اسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد واحمد والناحي والحاشر والعاقل. الاسماء الخمسه دي للنبي صلى الله عليه وسلم تدل على ذات واحده لكن الاختلاف في ايه؟ في المعاني. في الفرق بين محمد واحمد والناحي والحاشر والعاقل عليه دي اوصاف للنبي عليه الصلاه والسلام. وكذلك اسماء القران زي القران والفرقان والهدى والنور كلها تدل على مسمى واحد اللي هو القرآن لكن فيه هدى فيه نور فرقان بين الحق والباطل إلى غير ذلك من الصفات. والتنزيل والشفاء كذلك من أسماء القرآن وغير ذلك. وأيضا ومثل هذه الأسماء تنازع الناس فيها هل هي من قبيل مترادفة لاتحاد الذات أو من قبيل متباينة لتعدد الصفات؟ أنت فاهمين العبارة دلوقتي؟ يعني الأسماء دي كلها معناها واحد لأنها تدل على الذات أو متباينة لأنها تدل على الإيه؟ على الصفات. نقول إيه؟ مترابطة في الذات متباينة في الصفات. فنقول مثلا ان هو ضرب حتى يضرب امثلة كما اذا قيل السيف والصارم والمهند وقصد بالصارم معنى الصرم وفي المهند النسبة الى الهند. يعني السيف يسموه المهند عشان بيصنع فين في الهند والصارم لانه قاطع ياخذ الامر بشدة. والتحقيق شوف بقى كلمة تانيه ها انها مترابطة في الذات متباينة في الصفات. ففي فرق من الاسماء الحسنى من حيث الدلالة على الصفات وما فيش فرق من الاسماء الحسنى من حيث الدلالة. فان جه شخص قال لك زي الاخ الفاضل اللي قاعد بيتكلم في اذاعة القرآن يقول لك ايه اصلا ما فيش حاجة اسمها اسماء وصفات الاسماء هي الصفات. قول ما تقول بينفي الصفة ولا في اسم والصفة ما فيش فرق بين الاسماء. خليكوا ايه لو قلت ما فيش فرق بين الاسماء والصفات مش بس نظر المعتزلة يبقى انت عطلت جميع اسماء الله عز وجل ملاش لازم. يبقى حنادي الله بها ليه يبقى ملاش لازم ربنا يعرفني في هذا الاسم لو قلت ما فيش فرق بين الاسماء والصفات. الاسم هو الصفة والصفة هو الاسم. والله طلبة العلم واصغر طلاب العلم لا يقول هذا الكلام. طالب العلم المبتدئ يفرق بين الاسم والصفة واستاذ دكتور قاعد في اذاعة القرآن يشوش على عقيدة المسلمين ببدعة ويقول له ما فيش فرق بين الاسماء والصفات بالله عليك ده يعقل. اما يجي يقول لك ما فيش فرق بين الاسم والصفة الاسماء هي الصفات والله فوضى فوضى فعلا يعني. فنسأل الله تبارك وتعالى ان يهديه وان الناس طبعا هتدرك الكلام ده بسرعه. ايوه ايوه قص فيه ان الناس تعطل كلام هو قاعد بيتكلم فيه ان اسماء الله غير محصوره واسماء الله لا تحصى ولا تعد. خد بالك ازاي هو نفسه لو هو فاهم القضيه ما هيقولش الكلام ده. العشره نعم هي لغة هو طبعا بعد ما بين الاسماء من حيث الدلالة على الذات مترابطة ومن حيث الدلالة على الصفات متباينة قال ومما يوضح هذا أن الله وصف القرآن كله بأنه محكم وبأنه متشابه. خلي بالك بقى الكلام ده احنا شرحناه بكده. فعايز يقول ان احيانا اللفظ بيستخدم واحد لكن المعاني بتختلف على حسب مدلول السياق. فكلمة محكم ورد ان القرآن كله محكم، ورد ان بعض القرآن محكم، ورد ان القرآن كله متشابه، ورد ان بعض القرآن متشابه. فلازم اميز السياق اللي ورد فيه وافهم المدلول، ان المدلول هنا يختلف عن المدلول هنا، وان الكيفيه هنا تختلف عن الكيفيه هنا. هذا اللي قصدي كان سنتين. وفاق الاسماء والفرق بين المهند والصارم والسيف على سن يوضح لك المساله دي. فلما يجي يقول لك ايه مما يوضح هذا، ان الله وصف القران كله بانه محكم وبانه متشابه، وفي موضع اخر جعل منه ما هو محكم وما هو متشابه. فاهمين يا شباب؟ فينبغي ان يعرف الاحكام التشابه الذي يعمه والاحكام التشابه الذي يخص بعضه. قال تعالى الف لام را كتاب احكمت اياته ثم فصلت، فاخبر انه احكم اياته كلها. طيب يبقى ربنا قال ان القران كله محكم. وقال تعالى الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانيا، فاخبر انه كله متشابه. يبقى القران محكم ومتشابه. والحكم عايز يعني ايه محكم ويعني ايه متشابه؟ انا قلت لكم التشابه في الاول اما جاي من الاختلاط وعدم التمييز، زي قوله تعالى ان البقره تشابه عليه، او جاي من التماثل في الحسن، فلان شبه فلان. والمحكم جاي من الفصل والتمييز، احكمت الامر يعني ميزته بدقه. تعرف كده لما يكون واحد قدام شاشه قاعد بيتفرج على صوره، فالصوره مش واضحه قدامه، مين هو مين ده اللي بيتكلم؟ والله ما انا عارف يكونش فلان، لا يكونش فلان. بالك ازاي؟ الصوره نسبيه، لكن لما تكون الصوره واضحه جدا ده فلان اهو، ميزته احكمته علمته. فعلمك بالشيء وتمييزك للشيء وفصلك وحكمك عليه ده معناه انه محكم لديك. بالك ازاي؟ فنقول اهو الحكم هو الفصل بين الشيئين، فالحاكم يفصل بين الخصمين. سموه حاكم ليه؟ ان المختلط بينهم ايه، وكل واحد عايز يعرف حقه وفي شكل وفي مشكله، فهو يجي الحاكم يفصلهم عن بعض. والحكم او والحكم كلمه الحكمه يعني الحكم فصل بين المشتبهات علما وعملا. الحكم ولا هو اصلا هنا مشكله الحكم؟ خلينا نقول الحكم ماشي، هي الحكم اصل الاخ هنا مشكلها اللي هو المحقق الحكم. خلينا نعملها الحكم. كلمه حكم فصل بين المشتبهات علما وعملا، حاجه اختلطت واشتبهت. فما الحكم في كذا؟ انت تروح تسال واحد شيخ وتقول الحكم في الامر ده ايه؟ ايه حكم كذا وكذا؟ حكم يعني عشان تفصلها عندك وتميزها، انت ما انتش عارف. لو انت عارف مش هتسال، لو هي محكمه المساله عندك هتسال ليه؟ فالحكم المقصود بايه؟ الفصل بين المشتبهات علما وعملا. واذا ميز بين الحق والباطل والصدق والكذب والنافع والضار، يبقى هنا في الحاله دي في حكم فصل بين دي يضرك وده ينفعك. تروح لواحد اهل خبره هيقول لك ايه الصح وايه الغلط، فلان ده هو كذاب ولا صادق اعرفها ازاي، اللي عقد ده متدور ولا حقيقي اعرفها ازاي، روح لخبير بصمات هيحكم لك في المثل. ايوه اي نعم نعم نعم. وذلك يتضمن فعل النافع وترك الايه الضار. فيقال حكمت السفيه، حكمت يعني ايه؟ قيدته فصلت عن بيت الناس، فحكمت يعني خدت حطوه في الجنب. فالسفيه